أن يركب لكن المشي أفضل، ولو ركب لغير عذر ولغير أثر ولا مرض ولا ضعف، وإنما ما رغب أن يمشي ركب فلا بأس بذلك. والمرأة كالرجل إلا ما ذكرنا في الموالاة من أنها عبادة لا تتعلق بالبيت، فجاز أن يمشي فيها وأن يركب. نعم. والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترقى على الصفا والمروة ولا ترمل في طواف ولا سعي لما ذكرناه في الرمل في الطواف. والمرأة كالرجل يعني فيما تقدم في جميع أمورها إلا موضوع الإحرام لبس المخيط فهذا عرف في موضعه، إلا أنها لا ترقى على الصفا والمروة، يعني ما يجب عليها أن ترقى ولا يشرع في حقها الصعود لأن فيها مشقة، وربما إذا رقت انكشف شيء من عورتها أو رأى من هو تحتها شيئا من عورتها فلا يسرع لها الصعود، وهذا في السابق حينما كان جبلا يصعد، وأما الآن فإذا صعدت فلا بأس بذلك لأنه سهل. إلا أنها لا ترقى على الصفا والمروة ولا ترمل في الطواف ولا ترمل في السعي، يعني لا تسعى سعيا شديدا، يعني سعي النساء في المسعى سعيهن بين العلمين الأخضرين خطأ لأنه لا يشرع في حقهن، وإنما السعي الشديد مشروع في حق الرجال فقط لما ذكرنا في الطواف. ماذا ذكر؟ قال إن الرمل والاطباع لإظهار الجلد، وإظهار الجلد ليس مطلوب من النساء، فالنساء لا ترمل ولا تسعى سعيا شديدا في الصفا ولا ترقى الصفا ولا المروة. نعم. وليس على أهل مكة رمل لذلك نص عليه. أهل مكة في الحج أو إذا اعتمر المكي فليس عليه رمل، يعني لا يسرع، لأن الرمل هذا شرع في حق القادم إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة من المدينة، فشرع صلى الله عليه وسلم للقادم أن يرمل ويطبع ويسعى سعيا شديدا بين الصفا والمروة بين الميلين الأخضرين، وأما من أحرم من مكة فلا يشرع في حقه الرمل ولا السعي الشديد. نعم. فصل. فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وحل من عمرته، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجته، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. متفق عليه. فإذا فرغ من السعي إن كان معتمر فقد تمت عمرته وبقي عليه التحلل، يقصر من شعره وقد حل من عمرته، يعني إذا كان في سائر أيام السنة. إن كان متمتعا بالعمرة إلى الحج يعني يتأتى السعي من معتمر في سائر فصول السنة ومن معتمر في أيام الحج ومن قارن بين الحج والعمرة ومن مفرد بالحج، بالنسبة للمعتمر سائر العام إذا طاف وسعى قصر من شعره وقد حل. بالنسبة للمتمتع بالعمرة إلى الحج فكذلك، طاف وسعى وقصر من شعره ثم حل. بالنسبة للقارن بين الحج والعمرة، يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ولا يقصر ولا يتحلل، لأنه من تانسكه محرم بالحج والعمرة معا فلا يتحلل. محرم بالحج فقط فكذلك، يطوف ثم يسعى ثم لا يتحلل حتى يتم حجه، لأنه مفرد بالحج. إن كان ساق الهدي للعمرة تطوع، لأن العمرة لا يجب فيها هدي وإنما تطوع، أحرم مثلا بالعمرة في ربيع في أي فصل من فصول السنة وساق معه هدي للعمرة تطوع، إذا طاف وسعى نحر هديه وحل وتحلل. إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج وساق الهدي فإنه حينئذ لا يحل، يصبح قارن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. متمتع بالعمرة إلى الحج وليس معه هدي يتحلل بعد السعي. مفرد بالحج طاف وسعى ولا يتحلل حتى يوم العيد، لكن من ساق الهدي في سائر أيام السنة إذا طاف وسعى نحر هديه وحل. من هو متمتع أو قارن أو مفرد لو ساق الهدي فإنه لا يتحلل إلا يوم العيد. قول رواية: إذا كان قدومه قبل شهر ذي الحجة قال بعضهم يجوز أن ينحر هديه، القارن والمتمتع ساق الهدي ووصل مكة قبل حلول شهر ذي الحجة ينحر هديه ويتحلل ثم يحرم، لأن باقي وقت واسع. والقول المختار أنه ما دام ساق الهدي فإنه لا يتحلل حتى يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة وبقي عليه الصلاة والسلام على إحرامه حتى يوم العيد، فنحر هديه ثم تحلل عليه الصلاة والسلام. وإنما جعل التقصير ها هنا ليكون الحلق للحج. فالأفضل للمتمتع حينما يحل من عمرته في اليوم الرابع من ذي الحجة أو قبله أو بعده أن يقصر، أفضل من الحلق ليوفر الحلق إلى الحج، لأنه إذا حلق في اليوم الرابع من ذي الحجة أو قبله أو بعده بقليل مثلا ما بقي في رأسه شعر لأجل أن يحلقه في الحج، والحلق في الحج أفضل من الحلق في العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، فيوفر الحلق لا يحلق في العمرة وهو الذي قرب وقت الحج بالنسبة له لا يحلق، وإنما يقصر لأجل أن يحلق عند التحلل من الحج. فأما من ساق الهدي فليس له التحلل للحديثين، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه حتى يوم النحر. نعم. وعنه أنه يقصر من شعره خاصة ولا يمس شاربه ولا أظافره. رواية أنه يقصر من الشعر، يعني يتحلل بالتقصير من الشعر ولا يأخذ شيئا من أظافره ولا من شاربه، يبقيها إلى يوم العيد حتى ينحر هديه. لما روى معاوية رضي الله عنه قال: قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عند المروة، حديث صحيح رواه مسلم. وعنه: إن قدم في العشر لم يحل لذلك، وإن قدم قبل العشر نحر وتحلل كالمعتمر غير المتمتع. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد أن القارن إذا ساق الهدي وقدم قبل دخول عشر ذي الحجة أنه يتحلل ويذبح هدية، وأما إن كان قدومه في شهر ذي الحجة فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. نعم. ومن لبد فهو كمن أهدى. لبد يعني لبد شعره بصمغ أو طيب أو شيء ما، هو حكم هذا في هذه الحال حكم من أهدى. نعم. لما روت حفصة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديا فلا أحل حتى أنحر. متفق عليه. حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأت الناس تحللوا، قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من ذي الحجة وطافوا وسعوا وتحللوا، والرسول بقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام، فقالت: ما شأن الناس؟ الناس تحللوا وأنت لم تتحلل. فأخبرها بالعلة عليه الصلاة والسلام، قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي يوم النحر. نعم. فأما المعتمر الذي لا يريد التمتع فإنه يحل وإن كان في أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة فحل ونحر هديه. أما المتمتع الذي لا يريد الحج، المحرم بالعمرة لا يريد تمتع ولا حج، يعني جاء إلى مكة في ذي القعدة، جاء إلى مكة مثلا في شوال يريد عمرة ويمشي، هذا يتحلل ولا يبقى وليس عليه شيء بعد طوافه وسعيه، يتحلل سواء كان في أشهر الحج أو في غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة لما جاء من الطائف من غزوة الطائف وقسم غنائم حنين عليه الصلاة والسلام في الجعرانة، أحرم من الجعرانة ودخل مكة محرما بالعمرة وهو لا يريد حج، وبعدما انتهى عاد إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ولم يحج تلك السنة، لأن السنة التي فتحت فيها مكة السنة الثامنة ما حج عليه الصلاة والسلام. كذلك في السنة التاسعة أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الحج، وفي السنة العاشرة حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، لأنه ما حج بعد هجرته إلى المدينة إلا هي مرة واحدة في السنة العاشرة من الهجرة التي تسمى حجة الوداع، لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها، قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا بعدما عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد الحج توفي في شهر ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل: والسعي ركن لا يتم الحج إلا به، لقول عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة فطاف المسلمون فكانت سنة، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بينهما، رواه مسلم. والسعي ركن من أركان الحج كما تقدم لنا أن أركان الحج أربعة: الطواف والسعي والنية والوقوف بعرفة، هذه أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها، فالسعي ركن من الأركان لا يسقط بحال، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالسعي وسعى بين الصفا والمروة، وأقسمت عائشة رضي الله عنها أنه ما تم حج من لم يطف بين الصفا والمروة. نعم. وعن حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أبو داود. وهذا يدل على أنه ركن من الأركان مكتوب كتبه الله جل وعلا على العباد فيجب عليهم أن يعدوه. نعم. وعنه أنه سنة لا شيء على تاركه لقول الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مفهومه أنه مباح. وفي مصحف أبي وابن مسعود رضي الله عنهما فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وهذا لا ينحط عن رتبة الخبر. قال القاضي الصحيح أنه واجب يجبره الدم وليس بركن، جمعا بين الدليلين وتوسطا بين الأمرين. يعني إذن في السعي ثلاثة أقوال: القول الأول أنه ركن، القول الثاني أنه سنة لا شيء على من تركه قال به بعض العلماء، القول الثالث أنه واجب يجب الاتيان به وإذا لم يأتي به جبره دم. ما الفرق بين الأول والأخير؟ الأول ركن ما يتم الحج إلا به، الثاني سنة يتم بدونه، الثالث أنه واجب لا بد من الاتيان به فإذا لم يأتي به جبره دم. والقول الأول لا يجبره دم ولا غيره بل يجب الاتيان به لأنه ركن من أركان الحج. نعم. فصل. ولا توسط بين الأمرين، يعني بين كونه ركن وبين كونه سنة، الوجوب وسط بينهما. نعم. فصل. ولا يسن السعي بين الصفا والمروة إلا مرة في الحج ومرة في العمرة، فمن سعى مع طواف القدوم لم يعده مع طواف الزيارة، ومن لم يسع مع طواف القدوم أتى به بعد طواف الزيارة. والسعي يختلف عن الطواف، الطواف يشرع ويستحب في كل وقت ليل نهار مع الحج ومع العمرة وبدونهما، قادم إلى مكة بدون عمرة يستحب له أن يطوف، قادم إلى مكة في وقت الحج بدون حج يستحب له أن يطوف، جاء بالحج جاء بالعمرة جاء في وسط السنة يشرع في كل وقت. أما السعي فلا، لا يشرع إلا سعي واحد سبعة أشواط مع العمرة وسبعة أشواط مع الحج، ويكفي سبعة أشواط للقارن بين الحج والعمرة، الذي قارن الحج والعمرة معا يكفيه سعي واحد. المعتمر يسعى سبعة أشواط، المتمتع بالعمرة إلى الحج يسعى للعمرة ويسعى للحج لأن كل نسك وحده، القارن بين الحج والعمرة والمفرد بالحج فقط عليه سعي واحد، إن سعى بعد طواف القدوم فلا يسعى بعد طواف الإفاضة، وإن لم يسعى بعد طواف القدوم سعى بعد طواف الإفاضة. إذن السعي سبعة أشواط للعمرة وسبعة أشواط للحج، فإن قارن بين الحج والعمرة فلا يلزمه إلا سعي واحد، إن قدمه بعد طواف القدوم فبها، أخره بعد طواف الإفاضة فبها. المحرم من مكة يلزم أن يكون سعيه بعد طواف الإفاضة ولا يصح قبل عرفة، لأن المحرم من مكة ليس له طواف قدوم، الطواف مشروع في حقه كل وقت لكن لا يعتبر طواف نسك، طواف القدوم للقادم إلى مكة بالحج فقط أو بالحج والعمرة قرانا يستحب له أن يطوف للقدوم ويعتبر طواف نسك، يصح أن يسعى بعده. أما طواف التطوع المطلق فلا يصح السعي بعده، ولهذا قال العلماء لا يصح السعي إلا بعد طواف نسك. ما هو طواف النسك؟ طواف النسك هو طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الإفاضة. من أطوفة النسك كذلك طواف الوداع، لكن لا يصح بعده السعي، السعي يلزم أن يكون قبل الوداع. نعم. فأما الطواف بالبيت فيستحب الإكثار منه والتطوع به، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طاف بالبيت وصلى ركعتين فهو كعتق رقبة. رواه ابن ماجه. يعني أن الطواف يستحب في كل وقت، فإذا طاف سبعة أشواط وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. نعم. فصل: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. رواه الدارقطني. ويقول عند الشرب: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. فصل: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب. يستحب الشرب من ماء زمزم، ولا تلازم بين الشرب من ماء زمزم والطواف، ولا تلازم بينها وبين العمرة، ولا بينه وبين الحج، وإنما هو مستحب في كل وقت. حج ولم يشرب من ماء زمزم لا بأس عليه، حجه صحيح. اعتمر ولم يشرب من ماء زمزم لا بأس عليه. ويكون شربه من ماء زمزم لما أحب، يعني ينوي به ما يريد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. اشربه لمرض أنت تشعر به، انوي به العلاج، يكون لك علاجا بإذن الله إذا أراد الله ذلك. اشربه من أجل زيادة الحفظ، اشربه من أجل عرصات يوم القيامة، اشربه من أجل طلب أمر من الأمور من الله جل وعلا. ماء زمزم لما شرب له. ويتضلع، معنى يتضلع يعني يملأ بطنه حتى يصل الماء إلى أضلاعه، يكثر. لما؟ لأن المنافقين كانوا يكرهون ماء زمزم، لأنه ليس بالعذب ولا بالحلو، وإنما يحبه المؤمن لوعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يستسيغ الشيء الصعب والغير المقبول طاعة لله جل وعلا، كما يتلذذ سلفنا الصالح رحمة الله عليهم بقيام الليل. قيام الليل في مشقة على النفوس، لكن يتلذذون به ويجوزون به أنس وللذة، لأنه طاعة لله جل وعلا. يتلذذ المسلم بالمشي والخطوات إلى المسجد في الحر الشديد والبرد الشديد ويستسيغ هذا، يقبله ولا يتضايق منه، لأنه في طاعة لله جل وعلا. المؤمن يشرب من ماء زمزم ويرى له لذة وطعم جيد طاعة لله جل وعلا. أما المنافق ليس عنده هذا الشيء ولا عنده هذا الاعتقاد والتقرب إلى الله، فهو يكره ماء زمزم ما يرغبه. فيستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. له أن يقول: اللهم إني أشربه لعرصات يوم القيامة، اللهم إني أشربه واجعل لي به علما نافعا، اجعل لي به رزقا واسعا، اجعل لي به ريا وشبعا، اجعل لي به شفاء من كل داء، وهكذا يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة عند شربه ماء زمزم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل عن أفضل الكتب التي يمكن لرب البيت أن يرتب فيها قراءة مع أهله. أولا وقبل كل شيء هو كتاب الله جل وعلا، يحسن للمرء أن يكون له مع أهله قراءة وإن قلت من القرآن، ثم بعد هذا مثل كتاب رياض الصالحين، كتاب طابق اسمه حقيقة فهو رياض لمن وفقه الله جل وعلا، فجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا منها فيما يحتاجه العبد في عمله اليومي، فهو كتاب جيد ومختصر وواضح وله شروح متعددة ممكن الرجوع إليها عند ما يشكل عليه شيء من الحديث، فهو من أفضل الكتب التي ينبغي أن تقرأ في البيت وأن تكون عند أهل البيت في متناول أيديهم. إذا دخل المسلم للمسجد في أوقات النهي فهل يصلي تحية المسجد؟ قولان للعلماء رحمهم الله، ولكن الأفضل والأولى أن يصلي ولا يترك. بعض العلماء قال يصلي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام في جميع الأوقات. بعض العلماء رحمهم الله كره الصلاة في أوقات النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وحين تقف الشمس في وسط السماء. ولعل الأولى والله أعلم أن لا يترك تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه، يعني صلى بعد الطواف أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فكذلك إذا دخل المسجد قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول أحرمت بالعمرة من جدة بعد الإقامة 3 أيام وأريد أن أقوم بعمل عمرة وأنا بمكة، فمن أين أحرم؟ أقول أولا إن كنت جئت من بلادك بنية العمرة ودخلت إلى جدة بدون إحرام وهم أحرمت من جدة وأنت تريد العمرة فأنت تجاوزت الميقات وتركت واجبا من واجبات العمرة عليك. أما إذا كان عملك في جدة أو جئت لغرض في جدة ما قصدت العمرة ولما وصلت إلى جدة رغبت في العمرة فأحرمت منها فلا شيء عليك، وما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافرت إلى مكان ما ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. ما حكم سنة الطواف بعد الانتهاء من السعي أو أثناء السعي؟ لا بأس، سنة الطواف إذا نسيتها وبدأت بالسعي فأتي بها بعد السعي أو في أثناء السعي لا حرج والحمد لله. بعدما تكمل الشوط تأتي بسنة الطواف، لأنه لا يلزم المتابعة بين الأشواط في السعي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.